إيش صار للأرنب لما ما رد على أمه؟ قال الأرنب لا أمه تسمحي لي راح ألعب ماما. قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب. يمكن يجيك الثعلب. قال الأرنب لا أمه تسمحي لي راح ألعب ماما. قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب. يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه ما سمع كلمة أمه. راح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. هز الأرنب بكتافه ما سمع كلمة أمه. راح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. شافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفا واتخبى في جحر صغير. وضاع الثعلب في البستان. شافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفا واتخبى في جحر صغير. وضاع الثعلب في البستان. رجع الأرنب لأمه وعيونه مليان دموع. رجع الأرنب لأمه وعيونه مليان دموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع. خلي كلامي مسموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع. خلي كلامي مسموع.